إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأنا أمس تفسير قول الله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وقلنا أن ذرية هنا للتقليل، وأن من قومه تعود إلى فرعون، لأن جل قوم موسى آمنوا معه، ومن آمن من قوم فرعون هم ذرية، هم قلة، وقيل عددهم 3 وقيل 4. ومن الدلائل والمؤيدات على أن المراد بقومه قوم فرعون وليس قوم موسى قول الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. في ظاهر هذه الآيات أن قوم موسى استجابوا له، ولما أمرهم بالتوكل فإنهم قالوا: على الله توكلنا. وهذا يؤكد أن من قومه في الآية التي قبلها تعود على فرعون ولا تعود على موسى، لأن الذين آمنوا مع موسى من بني إسرائيل هم الكثرة الكافرة، وليسوا هم ذرية قليلة. قوله: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، شرط إن كنتم مسلمين تأخر ذكره في السياق، وهو في المعنى مقدم، وهو في المعنى مقدم. فقول الرجل مثلا لزوجه، قول الرجل مثلا لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا. فإن كلمت فلانا، هذا ذكر جاء في اللسان مؤخر، ولكنه في المعنى مقدم، فهو علق الطلاق ليس على دخولها الدار، وإنما على كلامها لفلان. رجل قال لزوجه: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا. هو ماذا يريد القائل؟ يريد أن يعلق الطلاق بتكليم فلان. فإن كلمت فلانا جاء ذكره في السياق مؤخرا، ويراد به في المعنى أن يكون مقدما. وهكذا هذه الآية: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فيقتضي كونكم مسلمين أن تتوكلوا على الله وحده لا على سواه. فمن مقتضيات إسلام المرء ألا يتوكل إلا على الله، فتكليفه بالإسلام من مستلزماته أن يكلف بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن كنتم مسلمين قيد ذكر في الآية مؤخرا في السياق، وهو من مستلزمات تحقيقه قبل التوكل، إذ أن الإنسان لا يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى إلا إن كان مسلما. فمعنى الآية: إن كنت مسلما فتوكل على الله وحده، ولا تتوكل على أحد سواه. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، ولكن هذا السياق يقتضي تقديم التوكل، لأن المانع الذي يمنعهم من الإيمان بموسى عليه السلام هو خوفهم من فرعون. فلأهمية التوكل في هذا السياق جاء ذكره مقدما، فإنه لا يؤمن به إلا من كان متوكلا على الله، ومن توكل على الله تعالى في كل المهمات كفاه كل الملمات. من توكل على الله تعالى في كل المهمات كفاه كل الملمات، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل ألا يلتفت القلب إلا إلى الله، وألا يتعلق إلا به، وألا يهدر الأسباب. فالقلب متعلق برب الأرض والسماء، والإنسان يأخذ بالأسباب، لا يهدر الأسباب، لا يؤمن الأسباب، يأخذ بالأسباب، ولكن القلب ليس متعلقا بها البتة. هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومخطئ صنفان من الناس في التوكل: من أهدر الأسباب، فمثلا سافر قطع الفيافي والقفار وسافر في البلاد دون أن يتزوج، دون أن يحمل الأزواج، فهذا ليس من التوكل على الله عز وجل في شيء. وكذلك مخطئ في التوكل من علق قلبه بالأسباب وظن أن هذه الأشياء تنفع وتضر في ذاتها، فهذا مخطئ وهذا مخطئ. فالمؤمن قلبه معلق برب الأرض والسماء، قلبه معلق بالله، فهذه الأسباب، هذه الأشياء لها خواص، وهذه الخواص بيد الله، والله عز وجل قد يعطلها. فالماء قد لا يغرق كما حصل مثلا مع موسى عليه السلام، والنار قد لا تحرق كما حصل مع إبراهيم عليه السلام، والسكين قد لا تقطع كما حصل مع إبراهيم عليه السلام. فالأشياء خواص، وخواصها بيد الله، والمؤمن قلبه معلق بالله عز وجل. ومن توكل على الله فالله حسبه، فالله لا يضيعه. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، قال: فعليه توكلوا، ولم يقل فتوكلوا عليه، وإنما قال: فعليه توكلوا. وهذا يفيد الحصر، فتوكلوا على الله لا ينفي أن يقع التوكل على غيره، لكن في قوله فعليه توكلوا يقتضي أن ينفى التوكل عن غيره. فتقديم عليه على توكلوا يقتضي أن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. سبق في قصة نوح، قبل هذه القصة في سورة نفسها، قوله عليه السلام: فعلى الله توكلت، على الإفراد، فكان توكله تاما. وأما قوم موسى فكان توكلهم فوق التمام، فكان التوكل حاصلا مع موسى، وكان حاصلا مع قومه أيضا. كان التوكل حاصلا مع موسى عليه السلام، وكان التوكل أيضا حاصلا مع قومه. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والتوكل إنما يكون بأن يقدم الإنسان أمر الله عز وجل، أو من ثماره وبركاته أن يقدم الإنسان أمر الله ودين الله على مصلحته، لأنه يعلم أن الذي عند الله هو خير وأبقى. تأملوا معي، والتوكل من مقتضياته أن يلجأ الإنسان بكونه دعاء كثير الدعاء، المتوكل كثير الدعاء، لأنه مرتبط بالله سبحانه. مباشرة لما قالوا، لما أمرهم بالتوكل، فقالوا: على الله توكلنا، ثم بدأوا قالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. حصلوا التوكل بالتوجه إلى الله بالدعاء. ونتأمل دعاءهم، ففي دعائهم في دعائهم ما يدلل على صدق توكلهم. من تأملنا دعاءهم فنجد فيه صدقا في توكلهم. فقالوا على الله توكلنا، ثم بدأوا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالمتوكل مباشرة يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة لهم. هذه الآية، هذا الدعاء، هذا المعنى يحمل، وهذه الألفاظ تحمل معاني كثيرة. فمن المعاني التي تحملها لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يا رب لا تجعلهم يغلبوننا فتثبنهم في دينهم فيظنون لولا أنهم على حق ما غلبونا. فانتبهوا إلى دينهم، لا تجعلنا فتنة لهم فنكون نحن المغلوبين، خوفا من أن يظنوا أنفسهم على باطل فيكون ذلك سببا في عدم إيمانهم. أو لا تجعلنا فتنة لهم فيزيد عذابهم فوق عذابهم إن انتصروا علينا وآذونا. فأيضا انتبهوا إلى دينهم، إلى دين من؟ إلى دين فرعون وملئه، أن يفتنوهم. وتحتمل هذه المعاني أيضا معنى ثالثا، أن فتنة بمعنى مفتون، بمعنى يا رب لا تجعلهم يغلبوننا فيقلوا فنخشى على ديننا خوفا منهم من أن ننحرف عنهم فنفتن نحن في ديننا. وعلى جميع هذه المعاني يكون قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ثم قولهم ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، أنهم قدموا أمر دينهم على أمر دنياهم. على جميع هذه المعاني، قدموا أمر الدين على أمر الدنيا. وهذه ثمرة من ثمرات وبركات التوكل على الله سبحانه. متى قالوا ونجينا برحمتك من القوم الكافرين؟ بعد أن خافوا على دينهم من أن يفتنوا فيه. وقد يحتمل المعنى الثالث الآية التي قبلها، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه. هم ما الذي منعهم من أن يؤمنوا؟ الخوف من فرعون. فكأن قولهم ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين، أي لا تجعلهم فتنة لنا. فأن خافهم وخوفنا منهم يجعلنا نرتد على أعقابنا. أو المعنى الآخر، فعلى الاحتمالات كلها فيه تقديم الدين على الدنيا، وفيه تقديم أمر الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى على الدنيا. ولذا يا إخوة، من دعاء المؤمن ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. من دعاء المؤمن أنه يحب أن يموت ولا يفتن في دينه. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. دنيا وحياة مع فتنة في الدين، أو موت ووفاة، موت ووفاة. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالإنسان يحب الموت على أن يفتن في دينه. ولذا قالوا، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي فإن الله تعالى كاف من توكل عليه، فقوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، ولقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا، فيظن أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. وقال مجاهد: يعني لا تسلطهم علينا فيفتنوننا. وقوله: ونجنا برحمتك، أي خلصنا برحمة منك وإحسان من القوم الكافرين، ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك. هذا التخوف كان حاصلا من فرعون وملئهم، ولذا الله عز وجل في وقت الفتنة العاقل يفزع إلى الصلاة، يفزع إلى العبادة، وقد فتن العقاد من الناس يفزعون إلى استماع الأخبار، يفزعون إلى الذكر والصلاة، التوجه إلى الله، ولا تكون عقولهم وقلوبهم معلقة بغيره سبحانه. هذا حال المسلمين، وهذا حال عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى أن الناس قد تعلقت قلوبهم بخالد، وكان خالد ما خاض معركة إلا وانتصر فيها حتى وهو يحارب المسلمين في أحد، فلما رأى الناس قد علقت قلوبهم بخالد عزل خالد عن الإمرة، وعين أبا عبيدة قبل المعركة، أرسل إليه كتاب: انعزل خلاص فيك، وجعل أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه هو الأمير حتى تبقى القلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى. في وقت الفتنة العاقل من الناس يفزع إلى العبادة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: العبادة في الهرج في القتل لهجرة إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله تعالى على ما نزل من الفتن قال صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ مفزعا، قال: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلينا، من يوقظ أزواجه كي يقمن الليل ويصلين. ففي وقت الفتن الإنسان يفزع إلى العبادة الصلاة. قال موسى عليه السلام: ووحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة. ما تستطيع أن تقيموا الدين في المساجد، اجعلوا بيوتكم قبلة، توجهوا إلى الله عز وجل في البيوت واجعلوها قبلة توجهون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. وقت الشدة وقت الفتنة تحتاج إلى عبادة، تحتاج إلى عبادة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، إن فعلتم أقمتم الصلاة وتوجهتم إلى الله وتوكلتم عليه وعرفتم ماذا أوجب الله منكم، بشر المؤمنين. بشرهم بماذا؟ المفعول به محذوف، في كل ما يخطر في بالك من خير. الموطن موطن تخوف، ومع هذا أمروا بالعبادة ثم ختمت الآية بقوله وبشر المؤمنين. قال ابن كثير يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما الصلاة والسلام أن يتبوأ أن يتخذ لقومهما بمصر بيوتا. لا ننسى أن هذه الآيات مكية ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وكان صناديد قريش يؤذون المسلمين وهذا درس للمسلمين آنذاك وهم في مكة. هذا حال الأنبياء وأتباع الأنبياء أنهم يؤذون، والواجب التوكل التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تقع البشرى. قال أن يتبوأ يتخذا لقومهما بمصر بيوتا. انظروا معي في سياق الآية، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، خطاب لمن؟ لموسى وهارون. ثم بعدها واجعلوا بيوتكم قبلة، خطاب الصباح لمين؟ للجميع. في هذه الدلالة على أن الخطاب النبي خطاب لقومه، في هذه الآية دلالة على أن خطاب النبي خطاب لقومه، كل خطاب وجهه الله لنبي من أنبيائه فأنبياؤه يدخلون تبعا ما لم تأتي قرينة تبين أن هذا الخطاب خاص بالنبي. إذا الله عز وجل لما أحل له المؤمنات التي تهب نفسها قال خالصة لك من دون المؤمنين، هذا ماذا يدل؟ خالصة لك من دون المؤمنين، أن هذا الخاص، أن الأصل ليس الأصل في الخطاب فيما يفعله النبي أو فيما يقوله صلى الله عليه وسلم، هو عام لكل أمة، لكن قوله خالصة لك من دون المؤمنين يدلل على أن الخاصة الخاصية هذه لا تكون إلا بنص خاص. لو كانت في الأصل ما كان في داعي لقوله خالصا لك من دون المؤمنين. ولذا هنا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا مباشرة واجعلوا بيوتكم قبلة. ما تستطيعون أن تقيموا دين الله سبحانه وتعالى في المساجد، اجعلوا بيوتكم، تبوأوا بيوتكم، أي اتخذوا لقومهما بمصر بيوتا. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، وأقرب ذلك صوابا قول من قال كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم وأقيموا الصلاة وبشروا. في وقت الفتنة الفزع إلى الصلاة، فزع إلى العبادة، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقربوا ذلك صوابا قول من قال كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. قاله ابن عباس ومجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم. وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة، وهذا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أو صلى، خرجه أبو داود والحديث صحيح. ولهذا قال تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي بشر المؤمنين بالثواب وبشر المؤمنين بالنصر القريب. المؤمن يعلم أن نصر الله هبة من الله، فليس على الله شيء واجب، والمؤمن يخاف ألا ينصر بقصوره. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ينشد الله تعالى في النصر ويسأله النصر. فالمؤمن يخاف من ذنبه ويخاف من قصوره. فهذا الذي يبعد النصر عن المسلمين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. الله عز وجل أنزل المال لإقام الصلاة كما في الحديث القدسي الصحيح. لكن هذا المال وهذه الزينة التي أعطاها الله لفرعون كان مآلها أنه ضل أو أضل. فقراءة حفص والكسائي ليضلوا بضم الياء، وقراءة غيرهم ليضلوا بفتح الياء، ليضلوا. هذه اللام منهم من قال هي لام التعليل ومنهم من قال هي لام العاقبة، كقول الله تعالى في سورة القصص فالتقطه فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ما معنى ليكون لهم عدوا وحزنا؟ هذه قطعا ليست لام التعليل. ما التقط فرعون موسى ليكون له، أخذه حتى يكون له عدو ويدخل الحزن عليه، وإنما هذه اللام في سورة القصص فالتقطه فرعون ليكون، هذه اللام إيش؟ هذه لام الصيرورة والعاقبة. فعاقبة أمر موسى أنه عدو وحزن لفرعون. فمنهم من جعل ليضل عن سبيلك، أي هذا الحشم والخدم وهذه الزينة وهذه الأموال وهذه الملذات أمرها وعاقبتها أنها سببا لضلاله، على قراءة ليضلوا، أو لإضلاله على قراءة ليضلوا، وهي قراءة القراءة التي نقرأ بها. فلما كان هذا هو السبب دعا موسى عليه السلام عليه، وفيه جواز الدعاء على الكافرين. قصة موسى مع قصة نوح فيها شيء كثير من التشابه. لذا قال الله عز وجل ربنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فنوح دعا على قومه، وموسى أيضا لم يدعو على قومه وإنما دعا على فرعون زمانه. قال ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فدل بهذه الآية الفقهاء على أن التأمين يقوم مقام القراءة، وأنه في الصلاة الجهرية لا تجب القراءة، وهذا ما يذهب مالك وأبي حنيفة. قالوا إن قرأ الإمام نسكت وإن سكت نقرأ، لأن موسى الذي دعا وقال موسى ربنا، وقال الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما. هارون أمن. هارون ماذا كان يفعل؟ كان يؤمن. والله ماذا قال؟ قال قد أجيبت دعوتكما، فجعل المؤمن مثل إيش؟ مثل الداعي. ولذا قال بعض الفقهاء أن المأموم إذا قال آمين في الصلاة فكأنه قرأ الفاتحة، أن المأموم على خلاف شديد في المسألة، على خلاف شديد، فلو ما أدركت الفاتحة وجئته وهو يقرأ تقرأ ولا تقرأ؟ يعني الكلام ليس، الكلام ليس دليلا يعني في المسألة فقط، المسألة تتنازعها الأدلة، لكن من قال بأن الإمام إن سكت نقرأ وإن قرأ نسكت، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من أهل العلم، فاستدل بهذه الآية. قال ابن كثير: هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملائكته لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم، معاندين جاحدين ظلما وعلوا وتكبرا. قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة، أي من أثاث الدنيا ومتاعها. انظروا الآن إلى المؤمنين المتوكلين، دعوا أن ينجوا في دينهم ثم أن ينجوا في حياتهم. أما فرعون فكانت هذه الحياة سببا له في أن لا يؤمن أولا، ليس هذا فقط أن يضل ويضل ثانيا، وأن يدعى عليه بعدم الإيمان وعدم المباركة له بما عنده من زينة ومال. ثالثا قال: إنك أتيت فرعون وملأه زينة، أي من أثاث الدنيا ومتاعها، وأموالا، أي جزيلة كثيرة في هذه الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك، ليظن من أغريته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك به. ربنا اطمس على أموالهم، أي أهلكها، واشدد على قلوبهم، أي اطبع عليها، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله تعالى ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء، كما دعا نوح عليه السلام فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الظاهر أن هذا الدعاء كان بإذن من الله، وما أدرى أنهم لا يلدون، فالظاهر أنه أوحي إليه بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وكان في الطائف وآذاه أصحاب وأهل الطائف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا عليهم الأخشبين، أي الجبلين، فيهلكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من ذرياتهم من يقول لا إله إلا الله. فالمؤمن إن يأس من جيل فلا يأس من الأولاد، من الذرية. هذا درس علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن الولد الذي يقول لا إله إلا الله، الذي يخرج من الصلب، هذا مطمع وكنز عظيم. فالنبي مدى عليهم طبعا في أولاد لهم، لعلهم يخرجون فيقولون لا إله إلا الله. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون، فقال تعالى: قد أجيبت دعوتكما. قال أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرضي والربيع بن أنس: دعا موسى وأمن هارون، أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها، لأن موسى دعا وهارون أمن، وقوله فاستقيما أي كما أجبت دعوتكما فاستقيما على أمنه. ومن ومن الاستقامة ألا يتبع الإنسان سبيل الذي لا يعلم ولا يخوض فيما يخوض، وإنما يبقى مع الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله إلى الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.